بمناسبة ذكرى 90 لقيام سعي ميلادين كيم إيل سونغ بتشكيل اتحاد إسكوات الإمبريالية، أتى الطلبة والشباب في مدرسة بيونغيانغ الأرض الفنية المقدم بلاغاني ثورية سنسير إلى جبل بيكتو يوم 17/2 في ساعة أمام النصب التذكاري لتأسيس الحزب. تفرج عليه قوادر اتحاد الشباب والطلبة والشباب في مدرسة بيونغيانغ، كما جرت مراسلاته في كل المحافظات أيضاً.